لمن على العرش استوى والإسراء هو ذهاب الله جل وعلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس في فلسطين رده الله إلينا آمين. وقد جرت عادة الملوك والأكابر أنهم إذا أرادوا أحدا أرسلوا إليه مركوبا يركبه وأنيسا يؤنسه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو ملك الملوك أرسل أمين وحي السماء جبريل ليؤنس نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل مركوبا وهو البراق. هذا البراق لونه أبيض وهو فوق الحمار أعزكم الله ودون البغي، ويضع قدمه عند منتهى طرفه. نعم أيها الأحبة، وأما المعراج فهو عروج نبينا صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين بالقدس في فلسطين، حررها الله على يد رجل يتبع الفاروق عمر وعلى يد رجل يخطو خطى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. عرج به من المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين إلى السماوات العلى، وفي السماء الأولى لقي أبا البشر آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي الثانية يحيى وعيسى ابني الخالق، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة الخليل إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى وصل إلى سدرة المنتهى وكان قد فارقه جبريل حيث قال ما منا إلا له مقام معلوم، وكلم ربه جل وعلا وفرض الله تعالى على أمته في شخصه 50 صلاة، فنزل إلى أخيه موسى كريم الله في السماء السادسة فقال كم أوجب الله عليكم وعلى أمتكم؟ قال 50 صلاة. قال لقد عارضت الأمم قبلك أي جربتهم وأمتك ضعيفة لا تقوى على ذلك، ارجع إلى ربك فسده التخفيف. فصار يتردد بين الله جل وعلا وبين كريم الله موسى حتى صارت 50 في العمل و50 في الأجر، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فيا أمة التوحيد، يا أمة الإيمان، يا أمة الصلاة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، فحافظوا عليها، فإن الله جل وعلا قال في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم يا إخوة الإيمان، فحافظوا على الصلوات وأقيموا ذلك في بيوتكم، أي أن الرجل يأخذ بيد زوجته وأولاده إلى المحافظة على الصلوات، أما الرجال فيصلون الصلوات في المسجد، حيث حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتحدث عنها إلا منافق معروف النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إخوة الإيمان، رجع رسولنا، نبينا، حبيبنا، شفيعنا، خليل ربنا، إمام النبيين، خاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، رجع. وكان المشركون أيها السادة يذهبون من مكة إلى القدس في شهر كامل، ويعودون من القدس إلى مكة في شهر كامل، المجموع صغير. وإذا بنبينا صلوات الله وسلامه عليه يرجع على بيت أم هان، بيت عمه أم هان بنت أبي طالب، فقص لها على ما حدث، فقالت له: أنشدك الله ألا تخبر قومك بما أخبرتني فيكذبك من صدقك. فأصر على أن يبلغ، فخرج فحاولت أن تجلده وأن تقعده، ولكنه عليه الصلاة والسلام فصدى بما تؤمر. خرج فأرسلت وراءه جاريتها نبعة لتوصل لها الأخبار. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر جمعني الله بكم فيه، اللهم آمين. والحجر جزء من الكعبة، وإن شئت سميه الحطيم، فإن قلت الحجر فقد احتجر من الكعبة، وإن قلت الحطيم فقد احتطم من الكعبة، وهو ستة أذرع ونصف، ومن صلى فيه صلى في الكعبة لأنه جزء من الكعبة. أيها الكرام، وإذا برأس الكفر أبي جهل يمر، فقال: هل عندك جديد يا محمد؟ قال: نعم. قال: ما الجديد؟ قال: أسري به. قال: إلى أين؟ قال: إلى المسجد الأقصى في القدس في فلسطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففرح أبو جهل فرحا عظيما لا حد له، وقال: يا محمد، إن جمعت قومك لك تخبرني بما أخبرتني، تخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. فوقع أبو جهل بصوت جهوري قائلا: يا بني كعب، يا بني كعب، ألم. فسمع القوم الصوت فاجتمعوا على البكر في أبيه. فلما اجتمعوا في صحن الكعبة قال أبو جهل عليه من الله ما يستحق: أخبرهم يا محمد بما أخبرتني. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يخبرهم، وإذا بالرقعة بن علي يقول: كذبت، لقد كان أمرك أمنا، يعني كان أمرك قبل ذلك يسيرا، لقد كذبت يا ابن أبي كبشة نسبة إلى زوج حليمة السعدية الذي هو والده في الرضاعة، أراد أن يحقر المشكلة، صلوات الله وسلامه عليه. وأرسلوا إلى صديق الأمة الأكبر، وما كان نقل بهذا اللقب حين ذاك، فقال: يا أبا بكر، أنت رجل ذهبت إلى القدس وتعلم أن الذهاب في شهر والإياب في شهر، وإن صاحبك يقول أنه ذهب وعاد في جزء من الليل، بل قال رب الذين السماوات العلى، قال: إن كان قال فقد صدق. يا رجل، ماذا تقول وأنت جربت وعرفت؟ قال: إن كان قال فقد صدق. يا إخواني، ما يوجد طائرة، ما يوجد سيارة، ما يوجد حافلة، ما يوجد حافلة ولا قطار. فأبى أبو بكر، وإذا بمطعم بن علي ما زال يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بئس ما قلت يا بطعم، أتكذب الموحيد؟ فقال: أما سمعت ماذا قال؟ وإذا بالمشركين يقول: يا محمد، أنت تشعر أنك ذهبت إلى المسجد الأقصى، إن كنت قد ذهبت فصد لنا، صد لنا بيت المقدس. وأنا أسألك أيها السادة، هل يوجد شريان؟ هل يوجد ديونات؟ هل يوجد كلبات؟ الجواب لا، لا يوجد. وأول مرة يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، وذهب وقت يسير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسجد الأقصى حتى لبس عليه، فكان كربا شديدا في ضيحة، والقوم اجتمعوا فقط كبير، وإذا بالله الذي إذا قال للشيء كنت يقول يدخل المسجد الأقصى دون طالع فيه من أبي طالب، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعين رأسه ولا يراه أحد، فينظر إليه ويصفه عمودا عمودا وركنا ركنا وبابا بابا ونافذة نافذة، وكلما وصف شيء قال له صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله، فقال أنت الصديق أنت الصديق. والقوم خزايا والقوم خزايا، ولكنها لا تعمل بصراحة، ولكن تعمل القلوب التي تصدق. قالوا إن هناك قوافل، فأخبرنا عن القوافل التي هي في الطريق. قال قافلة بني فلان وقافلة بني فلان، وقد أتيت إلى قافلة بني فلان وقد ند منهم بل ند عن شر، فأخذوا يبحثون عنهم فوجدت قدحا من الماء فشربت منه. قالوا متى تصل القافلة الأولى؟ قالوا مع طول، قال مع طول الشمس يوم الأربعاء. فصعدا رجلان على جبل شاهق مرتفع حتى يترقبا مجيء هذه القافلة، وكانت الشمس قد تطلع، وإذا الرجل يقول ها هو محمد قد كذب، قال انها ستصل مع ظهور الشمس يوم الاربعاء، واوشكت الشمس ان تطلع وما زلنا لم نرى شيء. واذا به انتهى من كلامه ورفيقه الذي زوجه قال انظر انها القافله لم يخبر عنها محمد، وكلاهما على الشرك وكلاهما على الشرك. قال والله ان هذا لفكرني لا اله الا الله. بعد كل هذا تقولون ان هذا لسحر مبين، وارتد من الكذب، وثبت الله تعالى من ثبت. اسال الله ان يثبتني واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، وان يقبضني واياكم على لا اله الا الله بصدق محمد رسول الله في اتباع قلبا وقلبا. ايها السادة الكرام، الاسراء والمعراج كان قبل الهجرة في عام واحد على قول ابن سعد في الطبقات وابن حزم وعروة بن الزبير أحد أئمة التابعين، وهو من فقهاء المدينة السبعة. ألا هذه واحدة. والثانية قالوا أنه كان في شهر رجب الذي نحن بصدد، وهذا هو المشتهر بين الناس، وقالوا أنه كان في ربيع آخر، وقالوا انه كان في ربيع الاول. وقد رجح الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه انه في ربيع الثاني عشر من ربيع الاول، واستدل على ترجيحه باثرين، احدهما لجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس الصحابي الجليل جابر، والصحابي الجليل حفظ الامه وترجمان القران، انه كان في ربيع الاول، وهذا هو الجديد على كثير من المسلمين. على كل حال، لو سلمنا بمعرفة وقت هل يجوز الاحتفال به؟ الجواب لا. لماذا؟ إنها معجزة وآية قيم الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لا صاحب الإسراء والمعراج لم يحتفل به، ولو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الصديق الأكبر والفاروق ودين الغيب وابي الطالب والد الحسنين، وقد قال من لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله، وفي روايه المشايخ كل ضلاله في النار. ايها الكرام، فالزم هدي النبي في قولك وفعلك وفي حركتك وسكنتك، وقل بلسان الحال قبل القلب، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان الذي أسرى بعبده. هل قال برسوله؟ بنبيه؟ بخليله؟ لا، قال بعبده، لأن أعظم المقامات مقام الربوبية. أنت قرأت في سورة البقرة متعبدا لله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده. وفي سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. وفي الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده. وفي الفرقان تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. وفي النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي الجن وإنه لما قام عبد الله يبحون. فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده إشارة أن ننقله من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. فمن حلف بالرسول نقله إلى مقام الألوهية، ومن ذبح له ونظر له واستغاث به وشق الرحل إلى قبره واعتقد فيه شد البدر وذكر الضر نقله من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. أي والله أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، فهو القائل جل وعلا فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيها الكرام، سبحان الذي أخرج عبده ليلا وقد تم ذلك في جزء من الليل وليس في ليلة كاملة من المسجد الحرام، والصلاة فيه 100,000 صلاة جمعان له ذكر فيه يا رب العالمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تشهدوا بحق إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بـ100,000، وفي المسجد الأقصى المشهور بـ500 صلاة. وقد حسن ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ومجمع الفوائد، ووضعه شيخ الألباني حيث قال رحمه الله: الحديث صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى، فإذا قسمت ألفا على أربعة كان ناتج كما تعلم 1,250، وهذا هو الصحيح أو المصلح. أيها الكرام، سبحان الذي أسرى إلي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال الأقصى لمرده عن المسجد الحرام الذي بارك له حوله بركة دينية وبركة دنيوية. البركة الدينية تشد الحال إليه وتضاعف الصلاة فيه، وهو رحمة الملائكة، وقد صلى فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالرسل والأنبياء جميعا. نعم، فعرض عليه لبن وخمر، وقيل لبن وعسل، وقيل لبن وماء، فاختار اللبن، فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام: لقد اخترت الفطرة. نعم، الذي بركنا حوله. والبركة اليومية لما يطلق به المساكين نجرة وخيرات وبركات لنريه من آياتنا. أراه الله جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، وأراه سدرة منتهى، وأراه الأنهار الأربعة نهران وهران واثنان باطنان، وأراه بارك الله فيه الخطباء القوامين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الذين يقولون ما لا يفعلون. وأراه البيت المعمور وهو يطاف حوله في السماء، وهو لو خر لخر على الكعبة. وقد أقسم الله تعالى به في كتابه فقط، والطور والكتاب المنصور في رق منصور اشبع بها والبيت المعمور. والله يقسم بما شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل المرسلون، أما نحن لا نقسم إلا اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. لنريه من آياتنا، ولم يقل لنريه من آياتنا، إنما قال لنريه من آياتنا، لأن ليس هناك قلب بشر يتسع إلى كل آيات الله. فتطعيم إنه هو السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله وصفة المسمى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع عورتكما إن الله سميع بصير. قالت أم عائشة رضي الله عنها: كنت قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم وخوله أسمع كلمة وأريد عنك كلمات، والله من فوق سبع سماوات سمع كلام قوله كله، فأنزل قرآنا في ظل صورة المجادلة، وإن شئت كل المجادلة واللغتان صحيحتان. أيها الكرام، نعم يرويه الناس السميع. وأما كيف نتعبد لله بهذا الاسم، مثلا أنا أريد أن أكتب فلان وكتيبة كبيرة، فإذا استشعرت أن الله يسمعني أحجب عن هذه الكلمة. والبصير اسم من أسماء الله وصفة من البصر، فالله يراني والله يسمعني. فإذا أردت أن أصنع ذنبا واستشعرت أن الله يبصرني فلعلي أستعين بمولاي. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي حضراتكم المكان. سبحان الذي أسرع بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فستذكرون ما أقول لكم وأفرغ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. زلفى وتقربا الى الله جوله لم يكن هذا. وعندك حديث ام من عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا وليس له فورا، ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلاما وإسلاما بوسائل بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين، اللهم داوم مرضاهم واشف جرحاهم وأطعم جائعهم واسق عطشهم واكس عاريهم وحرك قلوب المسلمين حكاما ومحكومين إلى مد يد العون والمساعدة لهم بالدواء والغذاء والكساء وبناء البيوتات. اللهم كن للموحدين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في السودان، واجعل جمعنا هذا جمعا مكروما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المتبعين لصاحب الاسراء والمعراج، اللهم اجعلنا من المتبعين باطنا وظاهرا لصاحب الاسراء والمعراج، واجعلنا من المقبولين عندك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.